الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه في عليائه أن يشكر لكم الصبر على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يشكر إخواننا الأفاضل الذين سعوا سعيا حديثا لإقامة هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس على الإطلاق الأنبياء، ثم خير الناس بعد ذلك من كان وكيلا للنبي، إذ القاعدة عند العلماء الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فالنبي هو الأصيل والوريث هو الوكيل، فأنت في منزلة لا تقاربها ولا تدانيها منزلة الأنبياء. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في ذلك عندما قال: الفارق بين النبي وبين العالم درجة النبوة، الوحي فقط هو الذي يفرق، وهو أيضا يرث الوحي، لأن العالم لا يكون عالما إلا من علم بالكتاب والسنة، علم المنطق، علم الهندسة، علم الطب، علم النحو، حتى علم الأصول. هذا العلماء يرون أن هؤلاء لا يدخلون في درجة العلماء أو الفقهاء أو أهل الاجتهاد. فالحاصل أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، هذه الوكالة العظيمة وهذا الإرث الذي لكل نبيل أن يسعى سعيا حديثا أن يحمله، ولكل لبيب فقيه أريب أن يتربع هذه المنزلة وأن يترأس الناس تواضعا لله جل في علاه بهذا العلم. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا في من قال الله فيهم: يرفع الله الذين أمنوا وأوتوا العلم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عامة سنستهل إن شاء الله، يكون ترتيب بس هي سأبين يعني في الفترات سيكون فيها الصبر على الطلب مع فسحة للأسئلة والمناقشة، وإلا فطلب العلم أفضل ما فيه الممارسة. ممكن للإنسان أن يتقن العلم ولا يستطيع أن يمارسه، فطلب العلم لابد من التمرس فيه، التربة والممارسة، هذا الذي يميز عالم عن عالم. وأيضا إن قلنا بأن طالب العلم هو ممدوح عند رب جل في علاه، فالصبر عليه أمدح ما يكون، لأنه لن يصل للعلم إلا صابر. تعرف أن الإمام أبو حنيفة كان شيخ من؟ تعرفون من شيخ الإمام أبو حنيفة؟ أهم شيوخ الإمام، أم أنتم شوافع فقط؟ أشخاني حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هو طبعا ألصق شيوخ الإمام العلم الذي قال فيه الإمام الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة. تعرف يعني زمان طويل كان يطلب العلم على يديه. فالحاصل الصبر لطالب العلم هو الذي يميزه عن طالب علم آخر. كثير منا ممكن يطلب العلم، كثير منا ممكن أن يتبحر في كثير من العلوم، لكن يعني لطالما يفت في عضد الصبر عنده الاستعجال. وطالب العلم لا يمكن أن يتقن أو يبرز الناس حتى يكون أسوة وقدوة إلا بعد الصبر على الطلب. ست أمور لابد أن يتحلى بها طالب العلم، ستأتي في ثنايا الكلام على أداء طالب العلم، لكن أهم ما يميز طالب العلم بعد توفيق الله وبعد الذكاء: الحرص والمصابرة. الحرص والمصابرة كما سنبين إن شاء الله بضرب الأمثلة أو أروع الأمثلة لعلمائنا كيف وصلوا إلى ما هم عليه، لعل الله جل وعلا يجعلنا نتخذهم أسوة. أقول اليوم إن شاء الله سنبدأ، عندنا الكتب اللي عرضت عليكم حلية طالب العلم، وتركيز على الكلام على الأسماء والصفات في قواعد وضوابط في الأسماء والصفات والقواعد المثلى، ودفع إهام التشبيه، إن هذه مسألة مهمة جدا، وأيضا الكلام في الفقه صراحة، فقه المعاملات فقه مهم جدا، لكن الكتاب متقدم دراسة الماجستير، يعني سيبقى فيه بيننا وبين بعض مشاورات ما الذي يمكن أن نبدأ به، وكتاب سنن النسائي. نبدأ بحلية طالب العلم حتى ندخل في الكتب، نريد أن نتم في هذه المدة إن شاء الله هذه الكتب المشروعه. الحمد لله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده صلى الله عليه وعلى اله. قال الشيخ رحمه الله: اداب الخلق في نفسه. قال: العلم عباده، اصل هذه الحليه بل ولكل امر مطلوب، لان اعلم بان العلم عباده. قال بعض العلماء: العلم طلب السر وعباده القلب. هذا الكتاب كتاب حليه طلب العلم للعلامه المبدع المتقن المحدث اللغوي العلامه بكر ابو زيد. هذا من علماء الامه اللي غاب عن كثير من طلبه العلم ان يبحثوا في تاريخ هذا العالم الجليل. مثلا هذا عالم فحل جليل وله ابداع في مصنفات قد صنفها في كثير من الكتب والرسائل التي نزلت للشيخ، من اهم الكتب فقه النوازل. ترى ابداع عظيم جدا في هذا الكتاب، كتاب ايضا الدعاء صحيح الدعاء، وكتاب لا جديد في الصلاه، الرسائل رصد الفضيله. هذا العالم ترى فيه يعني كانك تقرا لابن القيم، لانه متاثرا جدا بالعلامه ابن القيم، ولذلك هو سليق عنده اللغه، سليق رجل مبدع جدا ومتقن جدا في اللغه العربيه. وشارح الكتاب هو الفقيه منقطع النظير، العالم النحرير، له دقه نظر في الفقه لم يعني يصل اليه احد الى الان من المعاصرين، ان كنت يعني غير مغالي، هو الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله عليه. حتى الشيخ اصلا في فراش الموت سئل عن العلماء الذين يرجع اليهم في عضل المسائل، قال العلماء كثر. ومقصد الشيخ بان كثير من الناس يمكن ان يصل للعلم، العلم بالحلال والحرام كثير من الناس يصلون اليه، لكن دقه العلم اللي هو الفقه وهو اخص العلم لا يؤتاه كل احد. لذلك الله جل وعلا يميز بين طبقات العلماء، فلذلك قال: العلماء كثر الذين ينقلون العلم كثر. حتى الذين يحفظون العلم عندهم علم يحفظونه، لكن ما عندهم دقه النظر لتحليل المسائل والغوص في اصول النزاع والترجيح بين الخلاف. لذلك قال: العلماء كثر ولكن اين العالم الفقيه. هذا ياتيك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. لذلك قال شيخ الاسلام تيميه: ليس العلم ان تعلم الحلال من الحرام، كثير من الناس يستطيعون ذلك، ولكن العلم ان تعلم خير الخيرين وشر الشرين، وهي كما افسرها موارد النزاع. تعرف ان بين خلافات العلماء شعره لا يتقنها الا من تمرس العلم على العلماء. قال: خير ان يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فالغرض المقصود الشيخ صالح بن عثيمين كان دقيق النظر جدا، كان صاحب فهم في الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود الأسمى. قال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه أكمله. أولا رب حامل فقه ليس هو عالمه الآن لكن ليس بفقيه، فأعرف بعبون شاسع فرق واسع. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا المقصود الأسمى. لذلك ابن تيمية كان يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول وفهم المتن هو رأس الأمر، لأن هذا هو المقصود الأسمى كما سيأتي. طلب العلم من أشرف ما يمكن أن يصل إليه المرء بين يدي الله جل في علاه يوم القيامة، ومن أعظم الدرجات درجات العلماء. بل ورد حديث سنده ضعيف لكن له روايات أخرى تعضده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء. الله لا غرو ولا عجب، لا غرو ولا عجب بعالم واحد بألف شهيد، وإن كنا لا نحط من منزلة هؤلاء ولا هؤلاء، لكن الأمة تدور مع العلماء. قد أناط الله جل في علاه خراب الدنيا بموت العلماء وعمار الدنيا بوجود العلماء. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويرفع ويظهر الجهل، أو قال يرفع رواية يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، في رواية قال: لم يبقي الله، لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فهنا ميزان عمار الدنيا بالعلماء وميزان خراب الدنيا بعدم وجود العلماء. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه كأنه يتنبأ لنا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان الذي نعيش فيه، يقول لأصحابي وللتابعين الذين يتعلمون على يديه، كما سنترجم لمسروق بن الأشجع من أخص تلامذة ابن مسعود، كان يقول رضي الله عنه أرضاه كما سنن الدارمية وفي غيره، قال أنتم في زمان، للتابعين، أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. وهذا الزمان هو زمن التمكين، الزمن الجميل، الزمن الذي تربعت أو تربع أهل الإسلام على عرش الدنيا بأسرها. هذا زمن القرون الخيرية الثلاثة الذي قال فيه نفسه خير الناس قرني ثم الذين ألونهم. كان من أعظم سمات هذه القرون، قرون الخيرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود يقول كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. لذلك كانت المجالس تكتظ عند العلماء، وأما الوعاظ فكان يستروحون أو كانوا يستروحون بمجالس الوعاظ لرقة القلب وأيضا لشحذ الهمم للعباد، لكنهم يعلمون أن العبادة لا تستوي ولا تستقر إلا بعلم، فكانوا دائما يتزاحمون عند العلماء، حتى أن رجلا كاد يقتل بل قتل في مجلس ابن عيينة من التزاحم على المجالس. كان أحدهم عجيب، كان أحدهم يجلس في المجلس قبل أن يعقد بثلاثة أيام ومعه قارورة يبول فيها وطعام وزاد معه، المهم القلم والكراس الكاغد والأحبار حتى يكتب من شدة الحرص على الطلب، ومع ذلك يخرج منهم القليل، لأن الله يصطفي القلة الآحاد ليكونوا رؤوسا في الناس. فالغرض المقصود كان هذا الزمان قال فيه ابن مسعود كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. قال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. وهذا الزمان الذي نعيش فيه كثر فيه جدا البلغاء الفصحاء، وهذا جهد مشكور، لكن قل فيه العلماء الفقهاء. تسمع الفتاوى لا عارية عن أي تفصيل علمي، وعارية حتى عن اطلاع لأقوال السابقين المتقدمين الذين برزوا في هذا العلم وفرعوا الفروع قبل أن نعيش الآن. أطفال الأنابيب وغير أطفال الأنابيب تؤخذ من قول الشافعي وأحمد وغير هؤلاء عندما بحثوا مسألة استدخال المرأة لمني الرجل فحملت منه، هل هذا الحمل يكون منه أم لا؟ هذا أصالة لأطفال الأنابيب، مسألة الأرجوحة هذه والصلاة على الأرجوحة كلها على مسألة الطيران، يعني الفروع الفقهية كلها من بنات أفكار الفقهاء كلها ما نعيشه الآن. وقالوا على مسألة الطواف في السطح، في حد كان يعلم التوسعة في الحرم ستكون هكذا وأن الطواف في السطح ينظروا فيه؟ قالوا لو جاء الشيطان أو الجن فطار برجل فطاف به، هذا أنت عندك أصالة أقول الآن يعني ينظرون في هذه المسائل، ولو طار به وصلى هل صلى استقبال القبلة يصح ولا ما يصح، ولا بد من الركوع وإتمام الركوع والسجود أم لا، صلاة على الأرجوحة نفسها عشان للسفن. الغرض المقصود الفروع الفقهية كانت من بنات أفكار هؤلاء الذين استفاهم الله جل في علا. فالبلغاء والفصحاء جيد جدا أن رجل يخرج فيتكلم بكلام طيب يؤثر في العامة، نعم يؤثر في العامة، لكن الله لما ينظر ويقدم الناس يعني لنصرة الأمم من الخاصة أم العامة، الاهتمام كله يكون بإيش؟ بالعامة لا بالخاصة، بالخاصة لا بالعامة، هذا معلوم. ولذلك علي بن أبي طالب طال الناس على ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. وأيضا ابن مسعود كان يقول كن عالما أو متعلما أو محب الأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهل. فالغرض المقصود قال ابن مسعود ويأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، هذا لابد أن تنتظر خسارة الأمة إن كانت الأمة تشجع على ذلك. أما إذا استفيقت الأمة ورجعت إلى ما كانوا عليه من الأوائل في التمسك بالكتاب والسنة وباستنارة العلم للتقدم، فهذا الذي لابد أن تظن بأن الأمة ترجع إلى ما كانت عليه من التمكين والسيادة والقيادة والريادة. لا أرى فخرا لأهل العلم مثل هذا الفخر الذي استقى من قول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. المشهود عليه هو التوحيد، والتوحيد قضية الكون كما سنبين. والله ما خلق الله الخلق إلا للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الكون بأسره من أجل توحيده جل في علاه. لذلك الله جل وعلا أشرف الملائكة، أشهد الملائكة على أشرف مشهود ألا وهو توحيد الله جل في علاه. ثم قرن دلالة الاقتران، تنظر يتشرف المرء بالسير جنب بجانب الفاضل الكريم النبيل، يتشرف بالسير بجانبه. انت ترى حتى في العوام لما يجد نجما لامعا في الكرة او في الفن، وان كنا لنا تحفظات على الكرة والفن، نجما لامعا من هؤلاء، لو تصور يعني لو تصور انه جلس بجانبه ليتخذ الصورة المشهورة وتكون في الصحف، كيف يعيش ليلته؟ كيف يعيش دهري؟ تراه يعني يمشي بين الناس كالطاووس، فرحا متهللا بل مفتخرا بما حدث. أنت الآن عندما تقترن بالملائكة فأنت في أعلى عليين، فأنت مع أشرف الخلق وأكرم الخلق على الخالق سبحانه وجل في علاه. لذلك شرف الله العلماء وطلبة العلم بهذا التشريف العظيم الرائع بأنه قرنهم بالملائكة. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن أولا الشهادة من الله، ثم تأتي بعد ذلك الفضيلة العظمى للملائكة، الشهادة من الملائكة، ثم المرتبة الثالثة العلماء. أي فخر هذا لأهل العلم بأن الله ثلث بهم، شهد بنفسه على أشرف مشهود، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأهل العلم. فلا فخر مثل هذا الفخر لأهل العلم بأن الله جل في علاه عدلهم من فوق سبع سماوات بهذه الشهادة العظيمة. لذلك ترى الحديث وإن كان سنده ضعيف، لا إن كان سنده ضعيفا لكن العلماء قالوا بأن الطرق تقوي، وهذا الذي ندين الله به. فهذا الحديث حسن لغيره، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الشاهد من الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. إذا إن كنت قد سيرك الله جل في علاه على مجالس العلم فأنت عدل، وأنت الذي تحمل هذا العلم الشريف، يحمل هذا العلم علم الكتاب والسنة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فإذا هذه عدالة من تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم. اهتاب لها فرصة ابن عبد البر وقال، وطبعا هذا يعني اتلقى فيه في علم الحديث، هذا الذي أيضا يتخذه الإمام ابن حبان. أحد يعرف ابن حبان؟ أنا سألتك، أنا قلت أحد يعرف، فالإجابة تكون نعم أو لا. نريد المشاركة من الجميع. الإمام ابن حبان صاحب كتاب الثقات، كتاب المجروحين، الإمام ابن حبان. طبعا الإمام ابن حبان كان تلميذ ابن خزيمة أو ابن خزيمة تلميذ ابن حبان. ما أحد يعرف؟ نريد انتشار العلم بين الإخوة. يعني أنا لن أسكت، هذه قضيتي في حياتي، الأمة لن تقوم إلا بالعلم. متى كان يكتب من ابن خزيمة حبان يمشي خلفه تلميذه، فهو يمشي خلفه فيسأله، دلال على الحرص. أنا أقول هذا لأهيج طلبة العلم على الحرص على الطلب، فكان ملازم له. إذا قام من النوم وجد هذا التلميذ، إذا مشى وجده خلفه، إذا كان يأكل جلس بجانبه، إذا نام نام على عتبة بيته. ففي ذات مرة قال له تنح عني يا بارد، ما رأيت برود مثل هذا، تنح عني يا بارد. فقال له هذه منقبة أعتز بها، فكتب وقد قال لي شيخي تنح عني يا بارد. نحبان هذا عالم من الأعلام، لكنه يعتمد في كتابه الثقات توثيق المجاهيل بهذا الحديث. عبد البر ينقل فيه لما قال يحمل من كل خلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهنا تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشتهر بحمل العلم فهو عدل، فلذلك لم يبحث عن توثيق أحد، إذ لم يجرحه أحد فهو عنده ثقة، وإن كانت في المجال نظر، وهذا نبينه إن شاء الله وإحنا داخلين على كلام النسائي وكلام الرجال. لكن الغرض المقصود بأن هذا الحديث مفخرة لأهل العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، تعديل من رب السماوات والأرض للعلماء. وأيضا إن أردت أن تبحث عن الفخر فافتخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا الله جل في علاه يبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الخيرية كل الخيرية، مجامع الخيرية في الفقه في الدين، هذه مرتبة أعلى أيضا من العلم. أحد يمكن أن يبين لي كيف نستنبط من الحديث التفريق بين الفقه والعلم؟ لأن النبي لما خص من الفقهاء قال من يرد الله به خيرا يعلمه الدين، ولا ماذا قال؟ يفقهه في الدين. إذا فرق النبي بين الفقه وبين العلم، وعندنا دليل يدل على ذلك. تعرف؟ لا، الذي خلفك ما تعرف. عارف ليش لا تعرف؟ لأنك متذبذب متقطع. ولو كنت مستمرا لأتقنت أبوابا كثيرة ضاعت منه. سأبين لك وإحنا ماشيين معرجين في كل علم ما في علم تتقنه ليش للتقطع فقط مع أنك ذكي ما أحد يعرف. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صح هنا لما يخص الإنسان من الفقه إذا عنده عند نبي التفريق بين الفقه وبين العلم ونقول نعم. فقال لي قائل أتتجنى على رسول الله من أين أتيت بأن الإنسان يفرق بين الفقه والعلم؟ فجاء طالب علم ممتاز ينافح عني حتى لا أسقط أمام الإخوة فأراد أن يظهر لي الإجابة ما في؟ محمد مبروك نادي الصيد عارف أريد الدليل على التفريق عند النبي بين الفقه والعلم. تعجب هذا أنا ما ببحث في الأصل مشهورة جدا عندكم لكن من تدبر وسط ومن سار على الضرب أنت سيدنا في النص سيب الإخوة تشارك. عندما أخبركم تتريدون الأمر أما قال ابن سلم عندما احتضن ابن عمي ابن عباس فقال اللهم ها إيش قال فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما فرق ابن سلم من الفقه والعلم الآن فرق ولا ما فرق؟ فرق وبين أن مجامع الخير للفقيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك الحديث له منطوق وله مفهوم. المنطوق أن الخير كل الخير في من تفقه في دينه ويسر الله له طريقة التفقه في الدين والشر كل الشر من حجبه الله عن العلم وعن الفقه في الدين. كم وكم من سارق يسرق من الإنسان لؤلؤة يمنعه من الفقه ومن العلم وهو لا يدري أنه يورده المهالك لأن الإنسان منوط منوط النجاة أو ارتبط النجاة له بالفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الكلام على الفقه وعلى العلم على طلب العلم كثير لكن أكتفي بهذه المسألة وهذا هذه الآية وهذا الحديث وأختم بقول العالم الجليل الذي قال ما الفخر إلا العلم إلا لأهل العلم إنهم لمن استهدى أدلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش به حيا أبدا الناس موتى وأهل العلم ما زلنا نقول الشافعي أحمد الثوري نمعين ما زلنا وما زال الناس يعيشون في حياتنا الدنيا في اليوم والليل الذي نعيش فيها وليس لهم ذكر أموات مع أن الأشباح موجودة لكنها بلا أرواح. قبل أن ندخل في أصل الكتاب أقول تذكيرا لي ولإخوتي ما وصل الواصلون في العلم إلا بالصبر والمصابرة من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقد كتب الله جل في علاه أن الوصول بالجد وأن الحرمان بالعجز والكسل يعني بالجد تصل إلى الجد إلى الغنى والمجد المجد تصل به بالجد والعجز والكسل يكون معه الحرمان والحرمان بالعجز والكسل فإياك إياك من الكسل. الآداب آداب طالب العلم هي أهم ما يزين طالب العلم أن يتأدب قبل العلم لأن العلم نور فلا بد له من وعاء نقي وهذا الوعاء النقي يملأ أدبا. لذلك فكان الخطيب قد روى سندي عن عمر بن الخطاب أنه قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار مادة الأدب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس أدبا ولما مدح الله في كتابه ما مدحه إلا بالأدب. قال الله جل في علاه بأرقى السمات وأعظم الصفات قال وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأعظم الناس أدبا وأعظم الناس خلقا هم العلماء وطلبة العلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر والتوقير من الأدب ولا يكون لعالم ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه يعرف لعالمنا حقه. الغرض المقصود الأدب أدب مهم جدا لطالب العلم وما فتح أبواب العلم لامرئ كان يطلبه مثل الخلق والأدب. التمس الأدب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، ثم التمس الأدب من أصاغر الصحابة المتعلمين مع أكابر الصحابة المعلمين، ثم انظر بعد ذلك من التابعين ما كانوا يتأدبون به مع الصحابة. انظر إلى التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كنت، قال معاذ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أولا قال له الشاهد من الحديث يا معاذ، فقال بأدب جم لبيك رسول الله وسعديك. أول الآداب أن يعرف لقدر الرسول قدر. لذلك من الذي في صلح الحديبية ذهب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بلحياته وقال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشوابا من الناس، قريبا ما يفرون عنك. من؟ طب ابن حبان وسكتنا، أما في السيرة ما ينفعش، يعني ما ينفعش، وما ينفعش أرى السكوت، أنا ممكن تأتيني سكتة قلبية بالسكوت، فلازم التحرك، ما ينفع طالب العلم ما ينفعش يسكت، وما ينفعش ما يكونش مطلع. لا، طب السيرة ما حضرتوش سيرة ابن حبان على العين والرأس؟ لا ألوم، لا ألومن أحد ولا ألومن أحد حتى على ابن المسيب، لكن السيرة حريص. ما رأيكم في هذا القول؟ توافقون؟ لن يوافقونك، هم ما وافقوك، أنت ترد عليه وافقوك ما وافقوك. رأيت؟ نعم يا ربي. سهيل بن عمرو كان في آخر الأمر، عروة توافقه، طب لما لا يوافقونه هؤلاء؟ الله أعلم. جيد، وقفت إلى ما علمت. طب ممكن أسأل الآخرين لما لم يوافقوه؟ ممتاز، من الذي أجاب هذه الإجابة؟ ممتاز، صح، هذه الإجابة السديدة، هم لم يوافقوا لأنهم إيش؟ لم يعلموا، فعدم العلم هو الذي وقفوا عندما علموا. ممتاز، نعم، لم يوافقوا لأنهم لم يعلموا. عامة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تكلم عن أدب الصحابة، قال والذي نفسي بيده قد وفدت على كسرى وقيصر، ما وجدت أحدا يعظم أحدا مثل أصحاب محمد وهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، لا والله ما نظر إلى أحد إلا ووقع طرفه في الأرض لم يحد النظر له، لا والله ما تكلم بكلمة إلا وابتدروها، ما تنخى النخام فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجه. وأدل الدليل على ذلك لما جاء شعاع الشمس عليه فأخذ غصن شجرة عمرو بن العاص فظلل به على نفسه أدبا له. وأيضا لما جاء يلعب بن عروة في لحية نفسه فأخذ السيف، قبيعة السيف ابن أخته من؟ المغيرة بن شعبة، وضربه وقال أخر يدك عن رسول الله، قال من هذا؟ قال المغيرة، قال أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك إلى اليوم. لكن انظر إلى الأدب، فهو يباهي بهذا الأدب، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسأل في خطبة جمعت آلاف من الناس، ألا وهي خطبة الحج يا حبيب في عرفة، صح، وهو يقول أي يوم من هذا؟ ماذا يقولون؟ كمن لا تعلمون؟ الله ورسوله، وهم يعلمون، وهذا من الأدب. قالوا حسبناه يسميه بغير اسم، فأدب، وهذا الأدب مستقى من قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول، أدب جم. وهذا الذي عرفه خلف بن الأحمر لما جلس مع أحمد بن حنبل، فقام الناس يقولون لأحمد عن مسألة، قال تسألونني وفيكم هذا الحظ؟ تأدبنا ألا نتكلم عند الكبراء. وورد سنة صحيحة ابن عيينة أيضا قال علمونا علماؤنا ألا نتحدث في حضرة علمائنا كبرائنا. فالغرض المقصود هذا أدب من الصحابة، والأدب الجم من الصحابة. أبي يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف قيمة العالم بين الصحابة. لما لا تعلو الهمم عندنا ونقول من تقدم نتقدم عليه، ولما يتقدم عنه؟ لما؟ قد حبان الله ما حباه، أعطانا السمع والبصر والهمة، فلابد أن نسعى مثل ما سعى. فانظر أبي وكيف قيمته كالذهب بين صحابة رسول الله، يصلي النبي فترتج عليه آية، وهذا إشكال سأسأل الطلبة عنه، تستعدون لذلك؟ وأنا سأميز، أنا سأسأل الذين طلبوا العلم من سنين، وبعد ذلك الذين يتدربون الجدد، يعني يعرفوا المجالس كيف بتسير. أقول أبي يصلي خلف النبي، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم فترتج عليه الآية فينسى الآية ثم يركع ويسجد ويركع الناس ويسجدون ثم يسلم وسلم فيستدير بأبيه وأمه كأنك في مجلس النبي سلم الآن فيقول انظر كيف ينصب البصر على الذهب الخالص فيقول والصحابة مجتمعين بين يدي النبي فيقول النبي سلم أفي القوم أبي خص من خص أبي خص العالم قيمته كالذهب يا للفخر ويا للعز لأبي بجانب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والعشر المبشرين وأهل بدر والنبي يخص أبي بالذكر يخص أبيا بالذكر أفي القوم أبي أبي لا غر ولا عجب لعلمه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة سورة البينة فقال أبي الفقيه مؤدب فقيه ينظر في عظم المسائل لا في الصغائر يقول أسماني هذا الشرع ليس بعده شرع أسماني الله لك قال نعم فبكى أبي أن الله قال له اقرأ على أبي بأن الله تكلم باسم أبي يا للفخر والعز إيش اللي استجلب هذا الفخر والعز لأبي العلم وأنا ما زلت في الشاهد الذي أقول بالأدب فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفي القوم أبي فقال اللهم نعم يا رسول الله قال ما منعك ما منعك إيش أكبر أنت رد صح قال ما منعك فقال كيف لأبي أن يتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرد رسول الله أدب جم لكن هذا الأدب الذي أستشهد به أظهر لنا إشكالا والعلم يفتح بعضه بعضا فهذا الإشكال أريد الحل من الإخوة أو أغفل الإشكال ما أتكلم عنه وأمر ما رأيكم ما رأيكم نأتي بالإشكال يا إخوة اسمعوني أنتم ممكن نجلس سنين نطلب العلم ولا نتقنه وممكن عام واحد تصبر فيه وتتمرس تتقنه في ناس من سنة 70 بتدعو إلى الله ما عندهمش علم ده الحق ما في علم عندهم ما سعوا للعلم تصبر على التمرس الإشكال هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ نسى وينسى والنسيان يجرنا إلى قول المعتزلة وغيره لأنه قد ينسى الآيات التي يبلغها للناس فكيف المقصود أولا الأمة تجتمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أي لم ينخرم حرف مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة ثلاث دلالات توافقون الدلالة الأولى ما في الدلالة الثانية ما في الدلالة الثالثة ما في فأسعد وأطير إلى السحاب مما أرى شو الدلالات الثلاث التي جعلنا نقول جزما النبي لم ينسى جزما سحر النبي والسحر لا يؤثر على الإبلاغ طيب هات الدليل الأول ممتاز لفضة فوق كريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وين وجه الشاهد وإن لم تفعل فما بلغته والله يعصمك من الناس ممتاز طيب هذه الآية عليك وليست لك لأن الله قال والله يعصمك من الناس ما قال يعصمك من نفسك وأنت النسيان من نفسك يبقى الآية لا تساعدك الآن شوف حتة عارف ليش حتة لأنك مش عارف تدافع عن الدليل الذي أتيت به وطالب العلم ليس طالبا للعلم حتى يطن الدليل ويدافع عنه وأيضا يرد على المخالف له هذا طالب العلم قبل ذلك وبعد ذلك كلهم محبون للعلم فلا أنا ما زلت مع دليل الأستاذ نأتي بالفوارد شيخاني نافع عن صديق عن تلميذك عن أخوه عن أخيك من أحمد أجل ورا بيتمتع بالهواء الطلق جيد وين الاسم فلا قال والله يعصمك من الناس قال يعصمك من الناس وهنتكلم هنا نسيان من نفسي النسيان كان من نفسي هذا الاشكال الذي يرد عليك طالب العلم يتقن التدريب ويتقن المدافعه عنه ويتقن الرد على المخالف، هذا طالب العلم. البقية محبون. حتة حتة أو أنا أتكلم في المشرق وأنت في المغرب، سام يا أبا حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة، تأتيك تأتيك، ليس كذلك، أنت قاربت قاربت. طبعا هو في الناس، هو سيد الناس، فيدخل دخولا أوليا، يدخل دخولا أوليا. وعندنا آية تبين لنا ذلك، أن الإنسان معصوم حين البلاء. إيش الآية التي تدل على ذلك توضيحا لهذه الآية؟ قول الله جل في علاه: سنقرئك فلا تنسى. إما أن نقول الآية فيها تناقض حاشا لله أو ظاهرة التناقض، وإما أن نقول المورد في الإثبات غير المورد في واقع الحال. دي أنا ما بتكلمش هذا كامل وكلك على الإخوة، أنا أفسرها. المورد هنا سنقرئك فلا، نفي النسيان. وجاءنا الحديث: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. طب سنقرئك فلا تنسى، وقال أنا أنسى، وقال نسيت آية كذا، وقال أفي القوم أبي، ارتجت الآية فنسى. فكيف نجمع بين قوله سنقرئك فلا تنسى وأنه ينسى؟ قلنا أما أنه ينسى فهذا لا مشاحة لا غروة ولا عجب، لأنها من تمام البشرية. قال الله جل في علاه أمر نبيه أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه الدرجة الأعلى، أنا بشر نعم لكن فوقكم بطبقة، يوحى إلي، الجمع للاحترام والتوقير والتبجيل، وأيضا دون الغلو ولا الجفو، فهو بشر. ومن البشرية المرض، اللأواء، الإعياء والنسيان، فهو ينسى بأبه وأمه. فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون بحال البشرية، وتارة يمتنع عن الرسول صلى الله عليه وسلم النسيان. متى يمتنع؟ حين البلاء، لأن من النسيان تبديل، ممكن أنسى. يأتينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: من لعب بالنرد أو النرد شير فكانما وضع يده في دم خنزير، فأنسى فأقول قد قال، استغفر الله، أنا أمثل وربي يعلم، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد أو النرد شير كأنما وضع يده في الماء البارد. هذا إيش؟ نسيان، صاحبه تبديل. إخوتي بالله عليكم، أنا أريد ارتقاء بالإخوة، هذا نسيان صاحبه التبديل. نسيان، نسيان لفظة كأنما وضع يده في دم خنزير، صاحبه تبديل. إيش التبديل؟ دم الخنزير صار ماء بارد، فهذا تبديل. فهمتم؟ ليش أنا بأصل هذا الأصل؟ لتعرفوا ما سأذهب إليه. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال في سورة، في الجزء 29 سورة الحاقة، في آخر سورة الحاقة، ماذا قال الله جل في علاه؟ قال: وما هو بقول شاعر، إلى أن قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. انظروا لدقة القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه. يعني إيش؟ هكذا صح؟ فما منكم من أحد عنه، ما أحد يستطيع يدافع عنه. متى؟ عندما يتقول، والتقول هو تبديل. ولما وجدنا أن سلم لم يفعل الله به ما قال، مقدمة ونتيجة، لو تقول النتيجة لأخذنا منه ولقطعنا منه الوتين، النتيجة غير موجودة، يبقى إذا المقدمة غير موجودة، يبقى إذا لم يتقول، يبقى إذا لم يبتل، يبقى إذا لم ينسى حين البلاغ. وميزان التفريق في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا رفع الإشكال. خضتم غماره وأردتم أن نفتحه، ولو عرجنا في كل مسألة سنجد فيها ما فيها من هذا، فإن أردتم إغلاق الباب والسير على ما نريد كيفما شئت، وإن أردتم أن نبقى على أنها تتفتح أبواب العلم، تتفتح الأذهان، فهذا هو الخير. إذن الأدب الجم. قال أبي: كيف أفعل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى أدب ابن عباس وهو يعرف للعالم فضل، وهو يسير مع زيد بن ثابت الفرضي، فرضي هذه الأمة، وهو يقول إن سلم أعلم الأمة بالفرائض هو زيد بن ثابت. يأتي إن سلم يأتي ابن عباس فيأخذ بخطام النار، وابن عباس هذا من آل البيت، وتعرفون آل البيت وما مقدار آل البيت وعظمة مقدار آل البيت. فيقول زيد بن ثابت لابن عباس: يا ابن عم رسول الله، لما صدر الباب بابن عم رسول الله؟ تذكيرا لنفسي ولابن عباس أنه من آل البيت فله التوقير والتعظيم. يا ابن عم رسول الله خلي الناقة. فقول ابن عباس متأدبا مع العالم لأنه يفتح الأبواب، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل فقبل يديه وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله. أبي نفسه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله أمرني أن أقرأ عليك هذه الآية. فتح الباب فوجد من مفاجأة عظمى، وجد ابن عباس ينام على العتبة. لذلك أقول: العلم بالتلقي، ومن لم يتلقى لن يتعلم، ومن لم يبرز لنا شيوخه لن يتقن بحال من الأحوال. العلم بالتلقي، لا يمكن للإنسان أن يتقن علما ما إلا بالتلقي. فانظر ابن عباس وهو يعلم حاجته العظمى للعلماء، نام على العتبة. فخرج أبي فقال: يا ابن عم رسول الله، لو أرسلت إلينا جئناك. فقال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي، أدب جم لابد أن يتحلى به طالب العلم. الأدب هذا كان وتعدى من قرن الصحابة للقرن الذي يليهم، وما زال يتضاءل إلى يوم الناس هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا جميعا. فإذا أدب طالب العلم صدر به المصنف وقال: العلم عبادة. أقول: والعلم أعظم العبادات، والعلم مادة العبادة، والعلم أصل العبادة وأسها وركنها الركين. المرء يتعبد لربه على جهل فيفسد بل يشرك. وهذا لا عجب ولا غر، هو لا غر ولا عجب، حدث من كثير من الناس. انظر إلى عمر بن الخطاب، مر على رجل عابد لا عالم فبكى، فلما بكى قالوا: ما يبكيك؟ فقرأ قول الله جل في علاه على رجل في صومعته، فقرأ قول الله جل في علاه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة مستمرة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها تعبدت بالجهل. من تعبد بالجهل أفسد. فالعلم أس العبادة وأصلها وركنها الركين. فالعلم هو العبادة، بل العلم أعظم العبادات. العلم بالعلم يصل المرء إلى ربه جل في علاه، فيتعرف عليه، فيعتقد فيه الجبروت والقوة والملك، ويعتقد فيه الجمال والبهاء والعظمة، فيجره ذلك إلى أن يزداد شوقا لله، حبا لله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا يستطيع المرء أن يصل إلى هذه الدرجة إلا بقاعدة العلم التي تهيج مشاعره إلى الوصول إلى الله جل في علاه. فالعلم هو العبادة. وقد قال علماؤنا بأن العلم أفضل من العبادة، كما نقل في سنة صحيح في الأمة وفي غير الأمة عن الشافعي قال: العلم أفضل من النوافل. قال: العلم أفضل من النوافل. ونسأبين الأدلة، أدلل للشافعي على ما أصل العلم. لا نستدل بكلام الشافعي ولكن ندلل له. هناك أدلة ووجوه كثيرة في الكتاب والسنة تبين لنا أن العلم أفضل من العبادة. علي الدليل وعليكم التوجيه، أو عليكم الدليل وعلي التوجيه، ما رأيكم؟ أو علي الأمران، أجيبوا، أنا أريد إجابة، أسمع صوت وأنا معكم إلى النهاية. قولوا: لا تسأل لن أسأل، بس أسمع صوت. لا، الجانب الهادي، ماذا علي وماذا عليكم؟ أجيبوا، اصبر، خلي الإخوة اللي هناك يتكلمون. ماذا علي وماذا عليكم؟ لا شيء علي ولا شيء عليكم. انتهت الدرس، انتهى خلاص، نمشي. لو سألنا النساء لوجدنهن أحرص وأشد حرصا من الرجال، ولا بد للرجال أن يتفوق، خلقهم الله لذلك. طيب خلاص، نوجهك في اللغة، لا يصح أن يقال عليك الاثنين، صح؟ عليك الاثنين، صح ولا لا؟ ممتاز، وأنا سأنزل لقولك أو على قولك وأقول بذلك. جيد، الأدلة الكثيرة تثبت العلم أفضل يقدم على العبادة وفعل السلف ذلك. منها أولا إن الله ابتدأ بالعلم وثنى بالعباد، والعرب يعرفون أنهم يبتدئون بالأهم ثم المهم. قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنب. الاستغفار عبادة كما سيأتي، لكن صدر الله جل في علاه الباب بإيش؟ بالعلم. فاعلم، لذلك بوب البخاري قال: باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل. فابتدأ الله بالأهم ثم يثنى بالمهم. أيضا من الأدلة على ذلك أن الله ما أمر النبي أن يدعو ربه بالاستزادة في العبادة، لا، ما أمره إلا أن يستزيد، أن يستزيد من المال، لأن المال سطوة، المال له ما له من الخيرات. ولذلك ترى ابن نهار كان يدعو بالدراهم والدنانير، صح؟ أي أفاك أثيم يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الله أمره أن يقول: رب زدني علما. ذلك ابن مسعود كان يتأولها وهو يقيم الليل فيقف عندها فلا يبرح الوقوف، فيقول: رب زدني علم، رب زدني علم، رب زدني علم. فطلب الزيادة من الأهم دون المهم. أيضا من الأدلة على ذلك ما تجده بتقديم المفضول على الفاضل، فيصير الفاضل تابعا والمفضول متبعا من أجل العلم. سرعة كأني نسيت من الذي سأمثل به بما قلت وأصلت الآن. لا تتعجب يا إخوة، المفضول والفاضل من؟ نعم، ممتازين، ممتازين، صح، الشيخ الغزالي ومعه من؟ والشيخ أحمد شاكر، ها، موسى، موسى يا حبيب، خذ الأقوى والأصل في الأنبياء، موسى والخضر، الإجماع، موسى أعظم الأنبياء من أولي العزم من الرسل، والحق كل الحق أن الخضر على الخلاف المشهور فيه أنه نبي، ليس بولي، الحق أنه نبي، وموسى أعظم منه بالإجماع، وأعظم قدرا عند الله منه، ومع ذلك وهو فاضل صار مفضولا، صار تابعا، والمفضول صار متبوعا. فلما قيل لموسى من أعلم الناس؟ قال: أنا. فأوحى الله إليه لأنه لم يرد العلم لله جل في علاه، قال: لا، عبدي فلان أعلم منك، عند مجمع البحرين. فذهب موسى وقال بأدب الجم ونزول حتى يرتقي، انظر كيف العالم ينزل ليتعلم، ضع العلم بين اثنين، مستكبر ومستحي. فقال موسى متأدبا مع الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ماذا يراجعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وهو يقول: لا، سأبقى صابرا، سأبقى صابرا لأتعلم. وصبر حتى تعلم، لكن ليته صبر أكثر من ذلك، هذا ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، الفاضل صار متبوع، صار تابعا، والمفضول صار متبوعا بسبب فضيلة العلم. ما تمكن يوسف عليه السلام من مصر ومن خزائن مصر إلا بالعلم. قال: اجعلني متقدما في الناس، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني لأمرين اثنين، إني حفيظ عليم. انظر، ما قال إني متعبد، إني صائم قائم، لا والله، العالم الذي لا يصوم ولا يقوم، لكنه ليل نهار يوصل الليل والنهار بالبحث والتنقيب والتحقيق ليصل لأم المسائل، هذا أفضل عند الله تعالى من الصائم القائم. فانظر، فقال: إني حفيظ عليم. أيضا من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبي في القوم عندما قال: أفي القوم أبي، وقدم معاذا على الناس عندما بعثه إلى اليمن معلما وقاديا ومرشدا، وأيضا أردفه بعلي وأيضا بأبي موسى الأشعري، فقدمهم بالعلم. فلذلك نقول: العلم أفضل من العبادة، كما قال العالم النحرير الإمام الشافعي: العلم أفضل من النوافل. فالعلم عبادة وهو أصل العبادة، فهو عبادة ويتضمن عبادة ويستلزم عبادات. وقد كان دأب علمائنا من السلف إذا التقى العالم بالعالم قال: العلم قبل العمل ثم العبادة بعد العلم. فكانوا يتركون قيام الليل من أجل مذاكرة العلم، فإذا انفرد كل واحد منهم بنفسه جعل الليل أسلافا. كان الشافعي يجعل الليل أسلافا، كان أبو حاتم الرازي يجعل الليل أسلافا، الزهري نفس الأمر، لكن كانوا إذا اجتمع العالم مع العالم اهتبل الفرصة وما جعلها تضيع. وقال العلم وإتقان العلم أفضل العبادات. ولك المثل الرائع الذي يضرب في داره. الأسانيد يتسامح فيها في التراجم كما قال أحمد بن عين وابن المديني. الشافعي لما ذهب إلى أحمد، طبعا القصة فيها ما فيها من النظر في السند، لكن يتسامح في التراجم. لما ذهب إليه وكان شيخا، حل الشيخ ضيفا على تلميذه، فلما قدم له الطعام أكل كثيرا. فلما جاء الليل ما قام يصلي من الليل، فلما كان الفجر صلى بغير وضوء، فاستشكلت بنت أحمد مما ملأ أسمعها بالكلام على الشافعي. وهذا هو الوفاء، وفاء الطالب مع العالم، وإن حدث ما حدث، وإن ارتقى على شيخ، وإن كان أتقن. نحن نقول البخاري يقدم على أحمد في علم العلل وكثير من العلم، وإن كان أحمد يقدم عليه في فقه وفي غيره، لكن البخاري يقدم عليه. لكن هل يقدم البخاري على أحمد فلم يعرف لأحمد مكانته؟ لا. فالغرض المقصود كان من الوفاء مع العالم. تكلم كثيرا عن فضل الشافعي أمام ابنته، وكما قال شعبة لما مر برجل حفظ منه الحديث فقال حدثني بحديثك، واليوم التالي قال حدثني، والثالث حدثني، قال أما حفظت الحديث إلى يوم الناس هذا؟ وشعبة من هو في الحفظ؟ قال أريد أن إيش أفي لشيخه بفضله علي. فالإمام أحمد كان يتكلم كثيرا عن الشافعي، فقالت ابنته هذا الشافعي؟ قالت نعم. قالت يا أبتي عندي مآخذ ثلاث هكذا ترى الأغرار الأغمار. لما كانت عارية عن العلم والإتقان فوقفت تقول أخذت على الشافعي، فقالت صغيرة مجهولة بنت مجهول أخذت من مجهول إجازة عن مجهول، فتقول لفلان الذي عاش دهره يطلب العلم عليه مآخذ. مصيبة كبرى. قالت هناك مآخذ على الشافعي، فقال أحمد وأأدب منها وأعلم وأتقن، فقال لها ما أخذت يا بنيتي؟ قالت رأيته ما صلى من الليل شيء، ثم لما قدم الطعام رأيت قد نال من الطعام ما نال، ثم صلى الفجر بغير وضوء. وفي حداثة السن عن البنت ترى من قولها ضعف البصر والبصيرة، لأنها لما تقول بأن إمام الدنيا الذي قال الإمام أحمد فيه إن لم أجد في المسألة عن النبي أو عن الصحابة أو عن بعض الصحابة من قول أخذت بقول الشافعي، ويدين الله بحديث ضعيف حسنه هو، قال رجل من قريش يخرج يملأ الدنيا علما، قال ما أراه إلا الشافعي. فانظر لما تقول يصلي بغير وضوء، إذن هذا ضعف بصر وبصيرة. فقال أحمد الفقيه المؤدب فسكت عنها وذهب، قال ابنتي تقول، وهو يعلم أن الشافعي بريء من هذه المآخذ، لكن أراد أن يبين لها ضعف البصيرة، وأن الأماجد لا يصح أن يقال عنهم هذا، ومن الجهل المركب أن تقول لمن أتقن العلم وأنت عاري عن العلم عليه مآخذ. فقالت للإمام أحمد ذلك، فقال الشافعي له وأنا سأسألكم، سامحوني ما أقدرش أجلس مع طلبة العلم وما فيش محادثة بيننا. قال الشافعي مبررا، قال ما رأتك صليت من الليل؟ قال نعم لم أصلي من الليل، مع أنه معروف أنه كان قواما لليل وكان حسن الصوت بالقرآن. فقالت ما قالت تقول ما صليت من الليل؟ قال نعم، شغلني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخلصت منه كذا وكذا من الفوائد. فماذا قال أحمد الفقيه الأريب اللبيب؟ قال هذه التي لا نستطيعها، وهذه التي تحتاج إليها الأمة. والقاعدة عند علمائنا النفع المتعدي أعظم قدرا عند الله من النفع الذاتي. النفع المتعدي أعظم عند الله من النفع الإيش؟ الذاتي. لذلك قال علماؤنا صدقة الدرهم أفضل من صلاة الركعتين، وصدقة العلم أعظم قدرا من صدقة الدرهم، لأن الدرهم به قوام البدن، والعلم به قوام القلب، والدرهم تنصلح به الدنيا، والعلم ينصلح به الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فلذلك قال هذه التي لا نستطيعها حتى لا أعدو وأتجاوز، هذه أقف معكم. من يعطينا بعض الفوائد التي استنبطها الشافعي؟ لا ما أقول الشافعي، من الأخيار الأبرار من طلبة العلم الأفذاذ يأتون بخمس فوائد فقط، بخمس فوائد فقط من الحديث. وضع يعني أنا ما أريد أن أنا أضيق على الإخوة، فأذكر فائدتين عند الجميع فأقول نحو الفائدتين، لكن ماشي يأتون بالفوائد. ما اسمك؟ لا لا لا أذكر أنت صاحب الخير. ممتاز. أول الفوائد جواز تكنية الصغير، ماذا تستفيد منه؟ ممتاز. لفض فوق حسن أدب النبي، هذه فائدة ثانية. فيها فائدة ثالثة بنفس فيما ما نحن فيها الآن، خلي أنا جعلت فائدتك فائدتين، ركب الفائدة الثالثة بالله عليك. تأتي بك. ممتاز. هذه فائدة ثالثة في نفس المال، في نفس الأمر، الحب والود الإيش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الرجل يقبل الطفل الصغير قال تقبله؟ عندي كذا وكذا من الأولاد ما قبلت واحدة من. قال مالي وما أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبه. هذه فيها فائدة ثالثة وهي إيه؟ دلالة على الرحمة والعطف على الصغير. فائدة الرابعة، لا سيب احنا ما زلنا مع الفائدة الأولى التي استخلصنا منها أربع فوائد، دي عظمة كبيرة. هو الآن المجلس صار فيه علماء. ممتاز. هذه الفائدة الخامسة، يعني ممكن يكنيه، عنده ابن اسمه عبد الله، ويمكن أن نقول يا أبا عمي، يا أبا عبد الرحمن. نعم، وكثير من السلف كان لهم أبناء وما وكانت الكنية سبقة الأبناء. فائدة السادسة من نفس الفائدة الأولى، جواز الزواج. لا عقل يا حبيب، لا، الفائدة في غير محلها. قال يا أبا عمي ما فعل النغير؟ فقام الرجل بالأرجوحة والصبي بالأرجوحة وتمرجح، صح؟ رد على النبي ولا ما رد؟ يبقى عاقل ولا ما عاقل؟ من وين أتيت بهذا؟ أنت ما كنت معه أكيد، إلا أن كنت إيش؟ لك كرامات لا نعرفها. طيب يعني يحمل المسؤولية، هذه كبيرة، هذه التي تدخل معه أنه لا يعقل هذا. من شحذ الهمة للعب، كيف ذلك يا أبا عمير ما فعل أنه غير؟ ها والله في فائدة أيضا جميلة جدا. نعم نعم، هذا من أفضل الفوائد، وفي فائدة كبيرة جدا من أصل من أصولنا. تفضل يا شيخ. ممتاز، لكن أنت الآن في الملاحات ونحن رحنا بحري. أنا أتكلم فيه في حديث، هذا الحديث نحن قف مع الحديث يا أبا عمير. هو في هو عندنا أيضا فائدة أخرى، أصل من أصول ديننا ليس منا من لم يعرف من لم يرحم صغيرنا ويوقظ كبيرنا. هذه اسمها كما قال علماء هنا قياس الأول، القياس الجلي، الإشارة. إن كان يتأدب مع الصبي فيعظم شأنه فيناديه يا أبا عمي، فمن باب أولى أن يكون هذا لإيش؟ للكبير، للعالم، لصاحب القدر العلي، بأنه كان في الصغير قد كناه ليعظمه، فما بالنا لا نفعل ذلك مع الكبير، فمن باب أولى أن يكون الكبير. يبقى إذن الفائدة التي أتيت بها استخلصت منها ست فوائد بسرعة. فائدة الثانية جواز، ممتازية الفائدة المشهورة، جواز اقتناء اللي هو إيش بقى؟ الطيور، العقرب. العقرب ليس من الطيور. طب الحقيقة وإنه غير هذا إيش؟ طب يجوز، يبقى إذن يجوز اقتناء العصفور. طب الببغاء، أنتم أتيتم بالفائدة تسألون. طب الصقر والنسر، الآن أنا أسأل، قلتم أنه غير كالعصفور الصغير فيجوز حبسه ويجوز اقتناؤه، طب الصقر والنسر يعني ما يجوز اقتناؤه؟ ما يجوز ولا يجوز حبسه، صح؟ يجوز. كيف يجوز؟ ليس هو طبعا كل يغني على ليلاه، ده أصلا بيته من قطط وليس من أسمنت وطوب. فهو نعم، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المرأة النار في هرة حبستها؟ ها هل النار استوجبت للمرأة بالحبس أم بغير الحبس؟ الحكم يأتيك. فحبستها لا هي يبقى لو حبستها وأطعمتها لا إثم عليها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، مفهوم؟ إذا يجوز نسر وقص وببغاء كل الطيور يجوز قياسا على هذا الطيب، لأن سلم ما عنفه بهذا، فهذا يجوز، يجوز اقتناء الطيب. طب هل يقاس عليه غيره كالأسد، النمر، الحية، العقرب؟ الفار لولو، كنت دائما أعيش على الكلب لولو أعرفه، لكن ما عرفت فار لولو، فار أبيض صغير المرأة تحب وتعشقه، فهل يقتنى ولا ما يقتنى؟ ايش خالي اقتناء السمك وهتعوم معه؟ ممكن تعوم معه تكون صديق، يعني يجوز. انا بتكلم الان عن الفئران والعقرب والحية، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لما؟ ممتاز. قال فواسخ خمس يقتنى في الحل والحرب، هذه فائدة الان من الفوائد، جواز اقتناء الطير. ايش ثاني؟ او حبس الطير مع اطعامه. ايش الفوائد الثانية؟ طب انا سارمي لكم فائدة تعرفونها عشان امر، لاننا سامحوني سنجلس مع كل درس ونعطيه حقه، ولا العلم لا يمل منه، وجاءت فائدة ان هي متفرقة ثلاث ايام ان شاء الله. اقول من الفوائد ايضا الرد على القدري. انا اريد نحرير يفهم كيف الرد على القدرية من نغير، واين الشاهد، وكيف الاستدلال به. شوفوا والله انا انت لابد باذن الله تخرجون تعلمون الناس وتتقنون العلم حفظا للشريعه، كما سنبين الشريعه تحتاج الى طلبه علم متقنين، لاننا على خطر عظيم، والله قد اطلت البدعه براسها ولا يقف امامها الا المتقنون، وهذا سنبينه ان شاء الله في ثنايا الدروس. طب هذا شغال كيف؟ طب احنا مالنا ومال النغير؟ احنا مالنا ومال النغير؟ عايزين نرد على القدرية؟ ابا حنيفة النبي لعن القدرية، ممتاز صح، بس هو تعرف شيخ هاني دق الباب بقوة كاد يكسره، لكن لانه صلب ما كسر. اما من مساعد يفتح للرجل الباب بعدما قطع هذه الاشواط الطويلة؟ ممتاز. إن نسب للعجماوات الفعل فلأن ينسب الفعل للبشر من باب أولى. طبعا لا يصح لي أن أشكل والإشكال مش مفهوم. القدرية تقول بأن الله جل وعلا استغفر الله ورد على الجبرية، الجبرية تقول إن الإنسان لم يفعل شيء، ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، حتى قال قائلهم الرعديد لما قرأ قول الله جل في علاه وهو ينكر على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال لو كنت مكانه، والله أنت مكان، قال لو كنت مكانه لقلت، يرد على من؟ الله. لو كنت مكانه لقلت أنت منعتني، حاشا لله. يعني ينسبون الفعل كلية لله، وهنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم نسب الفعل للنغير، فلأن ينسبه لسيد ورب النغير اللي هو شار النغير من باب أولى. وفي المسألة أقوال ثلاثة طرفان ووسط، الجبرية يقولون لا فعل للإنسان، الإنسان مجبور على كل شيء، والقدرية يقولون لا، كل فعل من خير أو شر من الإنسان والله لا يتدخل في ذلك. وأهل السنة خيار عدول يقولون نكسب الحق، ينظرون بعينين جميلتين، القدرية عندهم عين عوراء والجبرية عندهم عين عوراء لا ليست عمياء، مع هؤلاء حق ومع هؤلاء حق، ومع هؤلاء باطل ومع هؤلاء باطل، فلابد من فقيه لبيب أريب يقتنس الحق من هنا ويقتنس الحق من هنا ويترك الباطل من هنا ويترك الباطل من هنا. فأهل السنة قالوا للعبد فعل والله يتحكم في الفعل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فللعبد فعل. فنقول نسبة العبد، نسبة الفعل للعبد فعلا واكتسابا، ونسبة الفعل للرب خلقا وإيجادا، فلولا خلق الله للفعل لما يفعل. فهمتم؟ هذه تعتبر فائدة. هناك فوائد أخرى أقوى من هذه الفائدة فلا ندخل فيها. الغرض المقصود، ليلته الشافعي يفكر في هذا الحديث وترك قيام الليل، فلا يتنطعن أحد ويقول تقولون علم علم علم علم، لا تتعبدون، لا تتصدقون، لا تفعلون. قلنا أفضل ما تستجمع فيه الخير هو العلم. أبو زرعة الرازي، طبعا أجيب عن الثلاثة ولا الإجابة عندكم؟ مسألة الشافعي، طعام الكثير والصلاة من غير في الفجر، أما الصلاة في الفجر فأنه إيه؟ لم ينم، يفكر فصلى بوضوء العشاء، وأما الطعام كان طعاما لأهل الصلاة، وهذا ليس على الديمومة، كثرة الطعام ليس على الديمومة، لكنه يقتنص الطعام الطيب الصالح المبارك فأخذه من الرجل. أبو زرعة الرازي جاءه أبو حاتم، جاء زائرا لأبي زرعة، وهذا محدث وهذا محدث، فكان ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل قال فكان إذا جاء أبي أبو زرعة ترك كل ما كان يقدره في الليل، يقدره في الليل يعني يسطره في الليل من صلاة ومراجعة وقراءة، قال ترك كل شيء إلا المدارسة، فيأتيه أبو زرعة فيتدارسون الحديث. وأيضا الثوري لما نزل وحل ضيفا على ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، فقال لابن مهدي ائتني برجل أدارسه ليلا، لا يخلو بقيام الليل ويريد المدارسة، لأن بالعلم تحيا الأمم، بالعلم يرتقي المرء إلى الرب. فجاءه بيحيى بن سعيد القطان فدارسه في الليل، فلما انتهى إلى الفجر قام يصلي ابن مهدي، فسأل الثوري فقال ما وجدت صاحبك يحيى بن سعيد القطان؟ قال وجدته شيطانا، وما يقصد شيطانا ذما، يريد المدح، يعني وجدته صاعقة في الحفظ. فكانوا يتدرسون العلم دون القيام، وإن كان شرف المرء يعرف بقيام الليل، لكن أعز منه وأفضل منه وأعظم منه هو العلم. لذلك قال المصنف العلم عبادة. ووجه أن العلم عبادة أيضا بأنه لا تستقيم عبادة إلا بالعلم، فهو عبادة وتستقيم العبادة به، وتستلزم عبادات أخرى تتضمن عبادة، فلا تستقيم العبادة إلا بالعلم، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن تعبد على جهل أفسد وما أصلح، ومن تعبد على علم ارتقى وقد أتى بما أحبه الله. لأن الله يحب أن يرى العبادة في العباد، أن يتعبد العباد لله، ولا يتعبد العبد ربه جل في علا إلا بما شرع، وما شرعه لا يصل إليه إلا بالتعلم. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلوا كما اشتهيتم، وأيضا قال حجوا على ما ارتأيتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا كما بدا لكم بالعسل والخل وكما كيفما شئتم. من الكذاب الذي يقول عن السلام؟ هذا حديث فيه ضعف. طيب صلوا كما اشتهيتم، هذا حديث فيه ضعف، فلا نأخذ بالحديث الضعيف في وين؟ في العبادات. من القول في العبادات؟ ممتاز، نعم شيخ علي، لا نأخذ بالحديث الضعيف في العبادات ولا في الأحكام، صح؟ أموت أم تقتلونني فأكون شهيدكم أفضل، ها؟ ولا في فضائل الأعمال، هو يبني ده حديث أصلا، صلوا كما اشتهيتم حديث أفضل عشان تقولون ضعيف. لما تنجرون معي؟ ألا يستيقظ أحد منكم وأنا أجر فيسكت؟ هذا حديث، هذا كلام مبتدع من كلام صحيح. وكيف نقول حديث ضعيف؟ هم الآن بيبحثوا هل نأخذ حديث ضعيف في الأحكام ولا لا، المسألة مهدومة من أصلها. فلذلك نقول قال السلام صلوا كما رأيتموني، خذوا عني مناسككم. فقال أن العلم العبادة لا تستقيم إلا بالعلم. أيضا من الوجوه التي تثبت أن العلم عبادة والعبادة تستقيم به، المرء يتعبد لله جل في علاه بفعل الحلال وبترك الحرام، لأن من أكل ما أحل الله جل في علاه فقد ائتمر بأمر الله، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وأيضا قد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالحلال لا تعرفه إلا عن طريق الشر، والحرام لا تعرفه إلا عن طريق الشر. فقال سلم الحلال بين فيما أتيت به، يعني لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم رسول فخذوه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعيد. فلا يمكن أن تأتي الحلال إلا بالله، ولا أن تتجنب الحرام إلا بالله، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم، فلا أن العلم عبادة. أيضا من ذلك بأن أفضل العبادات على الإطلاق هي عبادات القلب، المرء يتعبد بالجوارح فيكون مرفوعا عند الله، وأرفع منه منزلة عبادة القلب. ترى أن النجاة منوطة بعبادة القلب، ترى أن درجات السماوات منوطة بعبادة القلب. والدليل على ذلك ظاهر عندنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت طرح الجسد كله. الرجل قتل 100 نفس وبعبادة القلب نجاه الله، بل صنع له ما لم يصنع لغيره. أمر الأرض، أرض المعصية، أن تتباعد، كرامة من الكرامات هي الآن، وأمر الأرض التي أراد أن يتوب إليها أن تقترب. هذا بسبب عبادة القلب، كان صادق التوبة مع الله. انظر ماذا قال الله للكافرين: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فعبادة القلب هي أعظم العبادات كما قال علماؤنا وقرروا ذلك وأجمعوا عليه، وكما قلت استقاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. وعبادة القلب هي التدبر والتفكر حتى تزداد توقيرا وتعظيما لله، عملا بقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وتبجيلا. فلن تصل إلى تعظيم الله حق تعظيمه، ولا تبجيل الله حق تبجيله، إلا بالعلم. والعلم هو الذي يوسع مدارك الإنسان ليتدبر عظمة الله جل في علاه وجبروت الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف بعدما قال العلم عبادة، قال: وعليه فإن شرف العبادة لا يمكن أن يصل إليه المرء إلا بالإخلاص. وهذه النقطة الثانية في المقدمة، ولا بد أن نمشي معه، ما أستطيع أننا أقطع الدرس إلى الآن. نقول: طلب العلم إذا قلنا بأنه منقبة ليست بعدها منقبة، وهو علم، العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذه ومن أراد به الآخرة أخذه، كما قال الإمام الثوري. فإننا نقول: وطلب العلم وإن كان من أفضل العبادات فهو يفتقر إلى أهم الصلاة، يفتقر إلى الإخلاص في طلب العلم. والإخلاص عزيز سر بين الله وبين عبده، ولا يمكن أن يصل المرء بالإخلاص إلا بالله جل في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالغرض المقصود الإخلاص، وهذا الذي أمر الله به المرسلين قبل البشر. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه: وأعظم الناس إخلاصا، قال له: فاعبد الله مخلصا له الدين، سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا أو خالصا وبتغي به وجهه، خالصا لوجهه الكريم، لا يقبله الله جل وعلا إلا بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته شركه. فلا بد من الإخلاص في العمل أو في طلب العلم. والإخلاص كما قلنا وإن كان عزيزا له شروط لابد أن تتوفر فيه، وله موانع لابد أن تنتفي حتى يصل المرء إلى الإخلاص. من أهم الوسائل التي توصل المرء إلى الإخلاص هو أنه يتعلم امتثالا لأمر الله، يتعلم امتثالا لأمر الله، لأن الله جل وعلا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا قال الله جل في علاه مستنهضا الهمم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يصل المرء للحكمة والموعظة الحسنة إلا بالعلم. وقال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. فهو أول الأوائل أن ينتوي أنه يمتثل أمر الله، يستسلم: أمرني ربي بأن أتعلم سأتعلم. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. الاستسلام التام هذا أول وسائل الإخلاص، أن يستسلم، يقول: أمرني ربي بالعلم، أنا قابع في دروس العلم، وإن وجدت الجهد الجهيد، وإن ألحقت بي المشقة أنا سأصبر على ذلك. والأمر الثاني الذي يوصل المرء إلى الإخلاص هو أن ينتوي في العلم للظهور ولكن رفع الجهل عن نفسه، كما قال الإمام أحمد: من خلصت نيته فأفضل عبادة له العلم. أن ينتوي رفع الجهل عن نفسه، لأن المرأة بالعلم كما قلنا يرتقي عند ربه جل في علاه، فأن يرفع العلم عن نفسه حتى لا تصل، حتى لا ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الجاهل، قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العين السؤال. أيضا أن ينتوي حفظ الشريعة ونشر ذلك بين الناس، بأن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وهذا تعريف العالم الرباني، العالم الرباني قال الإمام ابن عباس في قول الله في علاه في سورة آل عمران: كونوا ربانيين. قال: كونوا حكماء فقهاء. فقال بعضهم فهما لكلام ابن عباس قال: والعالم الرباني هو الذي يتعلم فيتعبد، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أهل الحديث، كما قال الزهري: عليكم بزكاة الحديث. فقام رجل وقال: وما زكاة الحديث؟ قال: أن تعمل بحديث من كل 40 حديث. فهتف العلم بالعمل. فقال الربانيون: قال من تعلم العلم فتعبد به ثم نشره بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نطر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء في التبليغ كما في الحمل. فالغرض المقصود أن ينتوي حمل الشريعة والتعبد بها ونشر ذلك بين الناس لحفظ الشريعة. الأمر الثاني هو أن يقرب الناس لرب الناس. أنفع الناس، أعظم الناس قدرا عند الله، أنفع الناس للناس، أن يقرب الناس لرب الناس. هذا بالنسبة للوسيلة الرابعة أو الوسيلة الخامسة. من ذلك أيضا أن ينتوي النزول لدرجة الأنبياء أو الارتقاء إلى درجة الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا بالنسبة للشروط. وأما الموانع التي لابد أن تنتفي منها: أولا حب الدنيا، الركون إلى الدنيا منفاك لطلب العلم. كل من تراه طلابا للدنيا فاعلم أنه لا يصح أن يكون طالبا للعلم بحال من الأحوال، لأن الدنيا أس كل فساد. الدنيا تمتلك في اليد لا تكون في القلب. قال الله جل وعلا مزهدا الناس في الدنيا: واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزرعه الرياح. انتهى الموضوع، ما في ثواني معدودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما سلي ومثل الدنيا كراكب طال تحت شجرة نام ثم تركها وراح. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال لهم: تشترون هذا بكذا وكذا؟ فزاهدوا فيه وقالوا: يا رسول الله، إن لم يكن ميتة فهو أسك. عنده عيب في الأذن أيضا، يعني عندنا عيبان: ميتة وهو أسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فطالب الدنيا لا صح أن يكون طالبا للعلم بحال ما. من الموانع في طلب العلم والإخلاص في طلب العلم أن يطلب العلم للدنيا. إما يطلب الدنيا يترك العلم فهذا تمنعه عن العلم، وإما يطلب العلم لكنه يطلب بالعلم الدنيا. أخذ الشريف فطلب به الدنيء وكادت تأتيه وتلقى تحت قدميه كما سأبين. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وضمن ذلك لطالب العلم، لكن من طلب العلم للرياسة أو للظهور أو ليشار له بالبنان أو لطلب الوجاهة أو لطلب المال الورق، طلب العلم للدنيا وهذا العلم شريف سيحصله، لأن من جد وجد. والله جل وعلا لا يضيع جهد أحد حتى ولو كان من الكفار. أرأيتم كيف تقدموا وصعدوا القمر؟ زعم صعدوا القمر بالأساليب بالأسباب. من جد وجد، فطلب العلم لكنه طلبه للدنيا، سيحصل من الدنيا ما شاء الله لا ما شاء هو، لكن في النهاية عار وشنار ثم النار، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك أهم الموانع هو أن يطلب العلم من أجل الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يلتمس به الآخرة لأمر من أمور الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وعندنا القاعدة عند العلماء: المنافق يؤتى بنقيض قصد، المنافق يؤتى بنقيض قصده جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فإن كان يطلب العلم ليشار إليه بالبنان ويقال عالم سيرجع الناس يتسخطون عليه وأيضا ينزلون من قدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالغرض المقصود من الموانع طلب العلم للدنيا، وهي كما قلنا من الخذلان. طلب العلم لحب الظهور، وهذه كما قال علماؤنا: حب الظهور قاصمة للظهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. إيش الفترة؟ وقت من كم لكم؟ ساعة؟ نصف؟ ثواني؟ دقيقة؟ أو هي الأوقات في القديم فلا تحسب عندنا؟ نعم، قال لكل عمل شره قوة، ولكل شره فترة. فتور مش فترة من الزمن، فتور كسل. ولكل شره فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد هدي، ومن وجدتموه يشار إليه بالبنان فلا تعد، من وجدتموه يشار إليه بالبنان فلا تعدوه. فآخر الزمان تنقلب الأحوال، يلبس المرء ثوبا أوسع من ثوبه، فيظهر للناس بالثوب الواسع فيكون ثوبا فاضحا بعد ذلك. فقال ومن رأيتموه يشار إليه بالبنان فلا تعدوه. أما المنافسة من أجل المسارعة والهرولة لله جل في علاه فهذا ممدوح وليس بمذموم، قد قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا وسابقوا، الآيات تبين ذلك. وإلا فقد قال سلم عن معاذ بن جبل يتقدم العلماء برطوة برمية حجر. هذا أول ما نبتدئ به، قد انتهينا منه بفضل الله جل في علاه الكلام على حلية طالب العلم. الأدب الأول من أداب طالب العلم هو الأدب في الطلب، الأدب في الطلب. وأهم الآداب الإخلاص لله جل في علاه، ومع الآداب الأخرى إن شاء الله نأتي بها في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.